بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس، وإنما يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل. يعني بعد أن تعتزل الناس، وهو أمر محمود في الجملة، يعني الاعتزال محمود ولا مذموم؟ في الجملة هو أمر محمود مطلوب، لكن نتكلم بقى في تفاصيله وفي قدره ومين اللي يعتزل وقد إيه يعتزل، دي تفاصيل كتير ما هياش وقتها دلوقتي. لكن بعد أن تتفرغ وتعتزل، يبقى عليك أن تجاهد نفسك في الصبر عن حديث النفس، فده أمر يشق. هنا بيقول لك أشد أنواع الصبر والمجاهدة، فإن الوساوس لا تزال تجاذبه، ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا، وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى. قطع العلائق يعني عن الدنيا، لأن الوساوس أو حديث النفس، يعني النفس بما تحدثك؟ تحدثك بأمور الدنيا. طيب إزاي أجاهد نفسي ألا تحدثني بالدنيا؟ أن أقطع العلائق عن تلك الدنيا. طب ده أمر سهل؟ أمر في غاية الصعوبة، مش سهل، ومش أي حد هيعرف يوصله، وما هوش درجة واحدة. يعني بعض الناس يعرف يقطع العلائق عن حاجة من الدنيا، عن الفلوس مثلا، لكن مش قادر يقطع العلائق عن شهوة النساء، أو العكس، واحد يقطع العلائق عن شهوة النساء لكن بيضعف قدام الفلوس، أو واحد تالت شهوته في حاجة تالتة، أي شيء بقى يعني من أمور الدنيا. مثلا هو مفتون واحدة مفتونة بالأزياء والموضة والذهب والإكسسوارات والكريمات مثلا، وهكذا. خلاص، فقطع العلائق ما هياش حاجة سهلة، وما هياش درجة واحدة. وجعل الهم هما واحدة، ده علاج الوساوس وحديث النفس، اللي هو يبقى الهم الواحد الآخرة، الله سبحانه وتعالى، الملكوت كما سماه، صرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وجميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووساوسه. وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة. خلي بالكم يا شباب، الحاجات اللي فاتت دي مجاهدة في الباطن، يعني ان احنا نقول لك خلي همك هم واحد، دي حاجة في القلب، مش كده؟ لما نيجي نقول لك اقطع العلائق عن الدنيا، دي حاجة في القلب، يعني ان قلبك ما ينصرفش للأموال، يعني الانصراف الشاغل، او قلبك ما ينصرفش للموضة والازياء والكريمات والاكسسوارات والذهب، ما ينصرفش لها الانصراف الشاغل القاطع عن الله عز وجل مثلا. ده كل أمور في الباطن، مش كده؟ هنا بقى بيقول إيه؟ إن لم يكن له سير الباطن، يعني مش عارفين نعمل ده، مش عارفين نسير بقلوبنا، فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة. فكأنك لو ما عرفتش تسير بالباطن تسير بالظاهر. إزاي تسير بالظاهر؟ حديث النفس ده بيجي من إيه؟ من الفراغ. إنما لو أنت شغلت نفسك، وعشان كده هتلاقي مثلا الشباب اللي بيشتكي دايما من انه الموضوع بيوصل معاه، موضوع مثلا شهوة النساء، لامور بعيدة، وانه ممكن يعمل حاجات حرام. تعالى كده هات الشاب ده وقت الامتحانات، وهو مجتهد، مش وقت الامتحانات وهو ضاربها صارمة، لا، واحد مجتهد وفعلا بيبقى عاوز يطلع يجيب نتيجة كويسة وكده، يجي وقت الامتحانات يلاقي دماغه ما بتفكرش في الحاجات اللي كانت بتفكر فيها في وقت تاني، مش كده؟ ليه؟ لأنه مشغول، يعني جوارحه انشغلت بأشياء أخرى، فشغلتها عن الايه، عن حديث النفس وعن الوسواس وعن انه يفكر او يعمل الحاجات الحرام اللي كان بيعملها في الاوقات اللي هو متفرغ فيها. فهمتوا دي يا شباب؟ وده معنى نفسك ان لم تشغلها بالحق والا شغلتك بالباطل. يعني اشغل نفسك، اشغل نفسك بايه؟ هنا قال لك بالاوراد المتواصله، تبقى ساحل نفسك فيه او شاغل نفسك بالقران، بالذكر، بالدعوه، بمذاكره العلم الشرعي، وهكذا، بالصله، بالبر، بالاحسان، بالسعي على الارامل والمساكين، بقضاء حوائج اخوانك واصحابك. اشغل نفسك بالحاجات دي، تقوم تصرف الوسواس عنك او حديث النفس عنك بانك شاغل نفسك. فهمتوا يا شباب؟ طيب، قال فلا ينجي، يعني اللي مش هيعرف يسير بالباطن بقى، انه يقطع العلائق عن قلبه، فلا ينجيه الا الاوراد المتواصله من القراءه والاذكار والصلوات، ويحتاج مع ذلك الى تكليف القلب الحضور، فان الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الاوراد الظاهره. يعني القلب ينتفع ايه بايه؟ اكثر انتفاعه بالفكر الباطن. الاوراد الظاهره تعمل في القلب، نعم تعمل، لكن ما تعملش عمل الفكر الباطن. ولذلك كان تفكر ساعه خير من قيام كذا وكذا، من قيام ليله، او يعني كما قيل. ليه؟ لان التفكر، تفكر ساعه، يعمل او يعمل في القلب ما لا يعمله شغل الجوارح بالصلاة والذكر والقراءة وكذا وكذا، ماشي. ولذلك كانت قراءة الليل أفضل. ليه أفضل؟ لأن قراءة الليل يواطئ القلب فيها اللسان، مش كده؟ قال الله عز وجل إيه في سورة المزمل، حافظين ولا مش حافظين؟ قال إيه عنها؟ يا أيها المزمل، حافظين ولا مش حافظين أنتوا ولا إيه؟ ولا نايمين ولا صاحيين؟ قم الليل إلا قليلا، نصفها أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطئا. فقيل مما قيل في تأويلها أشد وطئا، يعني يواطئ القلب فيها اللسان. تلاقي نفسك وانت بتقرا بالليل تركز في القرايه، تتاثر، لانها اشد وطئا، يعني قيل ذلك في تفسيره. طيب نرجع تاني. فهذا الذي يمكن ان ينال بالاكتساب والجهد، هذا الذي يمكن ان ينال بالاكتساب والجهد، اللي هو ايه؟ الحاجات دي. فاما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال، فذلك يجري مجرى الصيد. دي آخر حتة في كتاب الصبر، وأنا كنت ممكن أخدها المرة اللي فاتت عشان أبقى اسمي خلصت الصبر، لكن الحقيقة أنا أجلتها للمرة دي، وهي نص صفحة مثلا. يعني بصوا، هي حتة ما فيش، يعني إيه نص صفحة، أنا أجلتها لي للمرة دي، لأنها أهم ما ستسمع في باب الصبر كله. الحته اللي احنا هنقولها اللي جايه دي اهم شيء ممكن تسمعه في باب الصبر، ماشي. ان يا جماعه احنا في ايدينا حاجات، بنجاهد، ويبقى لطف الله عز وجل وفضله علينا. ده بقى لا يدخل تحت الكسب يعني مش بتاعتنا دي، وانما يجري مجرى الصيد زي ما قال لك كده، وهو بحسب الرزق. يعني ايه؟ تلاقي واحد الصيد يا شباب، تلاقي واحد واقف من الفجر للمغرب ماسك الصنارة، وواحد تاني جه ساعتين زمن في نص اليوم، واللي جه في ساعتين زمن ده مشي بصيد أكتر من اللي واقف من الفجر للمغرب. ليه؟ ده رزق. يعني أنت اللي في إيديك إنك تسعى. فلان ده جه من الفجر للمغرب، ده سعيه، وفلان جه ساعتين، ده سعيه. لكن رزق ده أوسع من رزق ده، مش بتاعتنا دي بقى، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. كذلك هذه الفتوحات التي تكون من الله عز وجل. رب رجل يعني حصل من الأوراد الشيء الكثير، لكن رزقه في هذا الباب بقى الفتوحات من الله وتلك الجذبات كما سيسميها بعد قليل، كان رزقه فيها ضيق. واحد تاني بشيء بسيط رزقه واسع. يعني انتوا عارفين مثلا توبة بشر الحافي جت ازاي، ولا توبة الفضيل بن عياض جت ازاي. يعني لما تقروا الحاجات دي تتعجبوا. بشر الحافي اللي هو بقى يعني بقى سيد وقته وزمانه في الزهد والورع ومش عارف ايه الحاجات دي، كانت توبته انه قاعد في بيته وواحدة جارية بتغني لهم ورقص وطبل وزمر، واحد معدي على الباب سمع الحاجات دي خبط، قال صاحب الدار حر أم عبد؟ فالجارية قالت بل حر. فقال صدقتي، لو كان عبدا لراعى آداب العبودية ومشي. فبشر سمع الكلمة، أو أسمعه الله الكلمة إن شئت فقل ذلك، فعملت في قلبه. فراح طالع الجارية قال إيه اللي حصل؟ قالت والله واحد خبط قال صاحب الدار حر أم عبد؟ فقلت حر. طبعا التاني يقصد حر أم عبد يعني لله، وهي فهمت حر أم عبد يعني في الدنيا. فقلت حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لراعى آداب العبودية. فقال بشر أين ذهب؟ يعني الراجل ده مش منين؟ قلت له من هنا. فطلع وراه حافي، بشر طلع وراه حافي، قال له أعد علي مقالتك. فقال لو كنت حرا لراعيت أداب العبودية. فنزل بشر ومر وجهه في التراب وقال بل عبد عبد. وبعدين بقى بعد كده يمشي حافي وقال هذه حال صالحني ربي عليها، فتسمى بشر الحافي. طب دي تجيبها منين دي؟ يعني تجيبها منين؟ هذه فتوحات من الله، رزق، رزق يا شباب، رزق. ماشي. الفضيل كانوا بيسموه، يعني يقال في توبته انه كان بيسموه لص المشرقين، كان يعني مش مش مش, مش حرامي، كان شيخ منصر. وبعدين بقى اسمه بعد التوبة عابد الحرمين، عابد الحرمين. ماشي. بيقولوا يعني بيحكوا في قصة توبته انه طالع يسرق، دخل بيت واحد مؤلف من طابقين يعني، فطالع على السلم عشان هيسرق الطابق اللي فوق، والراجل صاحي تحت بيقرأ قرآن بالليل. فمر على قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. فسمعها الفضيل فقال بلى آن يا رب، آن يا رب، وتاب. طب دي نجيبها منين دي؟ رزق من الله عز وجل، فتوحات. احنا اللي علينا نتعرض لتلك النفحات يا شباب، نتعرض لتلك النفحات. يعني نتعرض لتلك النفحات، يعني ان احنا اذا نظر الله عز وجل الينا وجدنا نجاهد، وفي وعد من ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومما اجراه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإلا علينا إن احنا نتقرب، نتعرض لتلك النفحات، لتلك الرحمات، لتلك الفتوحات، لتلك الجذبات كما سيسميها الشيخ بعد قليل. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. ماشي يا شباب. قال فأما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال، فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق. فقد يقل الجهد ويكثر الصيد، قد يطول الجهد ويقل الصيد. والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وجل. الجذبة دي يا شباب تجذبك لفوق ولا لتحت؟ جذبة الرحمن، جذبة الله، هتجذبك لفوق ولا لتحت؟ صح، يلا عايز لفوق مش كده؟ طيب تعالوا كده نحسبها بالفيزياء بقى، قوانين الفيزياء البسيطة جدا اللي يعني يعرفها الأطفال. انت دلوقتي لو مربوط من تحت، لو مربوط من رجليك، وجي واحد يعني دعكم الآن من مثال، من مثال الرب سبحانه وتعالى وجذبات الرحمن وكذا، لا، جه واحد عاوز يحررك من اللي انت عاوز يرفعك لفوق، سيبك من يحررك، واحد عاوز يرفعك لفوق ماشي. لو انت رجليك مش مربوطة، اقل جذبة لفوق هترفعك مش كده؟ طيب تخيل ان انت، لا ده انت مربوط من تحت، من رجليك مربوط في الارض، يبقى مش اقل جذبة هترفعك ولا حاجة، مش اقل جذبة هترفعك، لا ده انت محتاج قوة شوية في الجذب عشان تترفع، لانك مربوط من تحت. طيب كلما بقى اشتد الوثاق اللي في رجلك ده، يعني انت كنت اول مربوط بايه، بخيط كده اي كلام ومربوط في عصاية، لا ده انت مربوط بسلسلة حديد ومربوط مقفول بقفل، الجذبة اللي ترفعك لفوق دي محتاج جذبة شكلها ايه؟ فهمتوا المثال انا عايز اقوله يا شباب؟ يبقى جذبة الله عز وجل، جذبة الرحمن اذا اتتك وكنت انت مقيد بقيود في الارض، ربما هذه الجذبة لو لم تكن على تلك الحال لرفعت بها الى اعلى عليين. يبقى انت اللي عليك تعمل ايه؟ انك تحاول، نرجع تاني للكلمة اللي فوق، تقطع العلائق. احسنت يوسف، ان تقطع العلائق اللي بتشدك للأرض، فإذا أتتك الجذبة رفعتك. فهمتوا يا شباب؟ والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز وجل، فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك إلى اختيار العبد. يعني متى تأتيك الجذبة؟ على أي صفة تأتيك الجذبة؟ بأي قوة تأتيك الجذبة؟ كل ده مش بتاعك، بل اختياره أن يتعرض لتلك الجذبة زي ما قلنا لكم، أن تتعرض لها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في، صلى على النبي، ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا إيه؟ فتعرضوا لها، تعرضوا للنفحات وتعرضوا للرحمات يا شباب، تعرضوا لتلك الرحمات والنفحات. أين نجد تلك الرحمات؟ نجدها في مثل هذا المجلس، مجلس ذكر. ولو دخلنا في التفاصيل كمان، على أي صفة، على أي صفة إذا أتت الرحمة نالتنا أو نالنا منها أكبر نصيب؟ على صفة إن أنت حاطط مجلس الذكر في الخلفية وعمال تقلب على الفيسبوك دلوقتي، أو حاطط مجلس الذكر في الخلفية وبتشات على الواتساب، أو حاطط مجلس الذكر في الخلفية وقاعد تاكل وتشرب، أو نايم على ظهرك وحاطط رجل على رجله هكذا يسمع كلامه، هكذا يعني تحضر مجالس الذكر أو يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، على حال المستغني سيء الأدب مع كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. عرفتوا إحنا خلاص بنختم الفصل الدراسي، عرفتوا ليه يا شباب؟ فأول الفصل قلنا لكم ده عهد بيني وبينكم، حتى إذا نظر الله إلينا وجدنا، مش هقول أهلا، وجدنا على حال الإشفاق وعلى حال الطلب والعوز لتلك النفحات وتلك الجذبات وتلك الرحمات، فيعني قامن أن يشملنا برحمته وعفوه وصفحه وجوده ومنه وكرمه. فاللي بيعمل الحاجات دي يسيبها خلاص. ألا فتعرضوا لها في مثل تلك المجالس، في حلق القرآن، حلق الذكر، بيوت الله عز وجل. مش هنتعرض بقى ليها في الساحل وفي السخنة، احنا في الصيف دلوقتي، وعلى الشواطئ حيث العري والقرف، مش هنتعرض لها واحنا بنسمع أغاني واحنا بنتفرج على مقاطع ريلز ولا شورتس ولا تيك توك. ما هياش دي مواطن تعرض لإيه؟ التعرض للنفحات والرحمات. وما تاخدش القصتين اللي أنا قلتهم مقياس، إحنا قلنا ده رزق، ده رزق. يعني ما تجيش تقول ما هو الفضيلة هو اللي بشر الحافي أهو، هذا رزق. فما تجيش تقول إيه خلاص أنا أسمع أغاني براحتي وأنا أسرق براحتي، لأ مش كده. إحنا ضربنا هذا المثال أو هذين المثلين عشان نقول ده رزق من الله عز وجل، انما انت اللي عليك انك تجاهد نفسك. فهمتوا يا شباب؟ طيب قال انا عايز اقول لكم التلت ساعه اللي احنا فيها دلوقتي دي، لو لم تخرجوا من هذا الفصل الدراسي يعني في مادتي الا بهذا الوقت، تلت ساعه دي كفايه، انا مش عاوز اكتر من كده خلاص. يعني ممكن نقول انها اهم تلت ساعه في الفصل الدراسي ده كله. ماشي. قال هذا ليس لاختيارك، تلك الجذبة. أمال إيه اللي في اختيارك إنك تعمله؟ وإيه اللي في قدرتك وإرادتك أن تتعرض لتلك الجذبة بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنيا؟ فإن المجذوب إلى أسفل سافلين لا يجذب إلى أعلى عليين. المثال اللي قلناه لكم اللي مربوط من رجله هيتشد زي اللي فوق. وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليها، فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له. ففهمهم لهذا التعرض أن تقطع العلائق، أن تقطع الجواذب لأسفل للدنيا. فالذي علينا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمة. ده معنى تاني يا شباب. يبقى انتهينا من مثال الجذبة الأعلى والأسفل. مثال تاني بقى، وهو أن كما أن المشغول لا يشغل فالمملوء لا يملأ. يعني إيه المملوء لا يملأ؟ هات كوباية كده مليانة طينة، كوباية مليانة طين كلها لغاية فوق، وجيت قلت لك حط لي عسل في الكوباية دي. شوفوا بقى فرق بين الطين والعسل. حط لي عسل، أول حاجة هتعملها عشان تحط عسل هتعمل إيه؟ هتفضي الكوباية من الطين، مش كده؟ لأنك لو جيت تحط العسل، العسل هيقع بره، هي لحافتها طين، مليانة طين. عسل إيه اللي يتحط دلوقتي؟ مش هيتحط، مفيش مكان للعسل. كذلك قلبك، كذلك قلبك إذا أتته الرحمة، إذا أتته النفحة، إذا أتته الجذبة. طب الرحمة والنفحة والحاجات دي هتخش، المفروض تلاقي محل قابل لتلك النفحة وتلك الرحمة. فهم يا شباب؟ طب المحل ده يبقى إيه؟ يبقى فاضي، نستنى الرحمة والنفحة. إنما إذا أتته فوجدته مليان بقى طين وأعزكم الله بقى قاذورات وشهوات وقرف، هتدخل تقعد فين؟ تدخل تقعد فين؟ فاللي عليك اللي في كسبك انت ايه؟ اللي في كسبك قصقص العوالق او العوائق، الحاجات اللي بتشد بتاعتها دي قصقصها. اللي في ايدك تعمله نظف قلبك، نظف قلبك. وعشان كده قالوا ايه؟ التخليه قبل الايه؟ قبل التحليه. تنظف الاول وبعدين مش كده؟ تملى. طيب، فالذي علينا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمة كالذي يصلح الأرض وينقيها وينقيها مش عارف من الحشيش ويضع فيها البذر، وكل ذلك لا ينفع إلا بمطر، ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى أنه لا يخلي سنة عن مطر. المطر نازل نازل إن شاء الله، رحمة الله عز وجل نازلة. إلا علينا أن يبقى المحل قابل لتلك الرحمة. وكذلك قلما تخلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات. وإن كان في أوقات يعني إيه نرجي فيها النفحات أقوى من أوقات تانية، زي المطر بالظبط. يعني إحنا في الصيف لا تكاد تجد انسان مستني مطر في الصيف، يجي الشتاء نرجي المطر. هل معنى كده المطر ما ينزلش في الصيف؟ قد ينزل في الصيف وبيحصل، لكن ما هوش وقته. يعني المرجو المطر في الشتاء، كذلك النفحات والجذبات والرحمات. في اوقات كده في اليوم تفوتها ازاي؟ يعني ثلث الليل الاخر ده حضرتك بتبقى فين؟ ولا حضرتك بتبقي فين؟ نايم يعني كما قيل جيفات بالليل حمار بالنهار، نايم في الثلث الليل الآخر. طب ما ده يعني أرجى الأوقات لتلك النفحات والرحمات والجذبات. انت فين وانت فين وانا فين، يعني انا قبلكم كمان نايمين. فين بقى الرحمه اللي احنا عاوزينها؟ فين النفحه اللي احنا مستنيينها؟ ثلث الليل الاخر يا شباب، جوف الليل فينك؟ طيب بين الاذان والاقامه فينك؟ من وقت الفجر لغايه الشروق فينك؟ وقت تقسيم الارزاق، وقت كله بركه فينك؟ فينك؟ فهمتوا يا شباب؟ قال: فينبغي ان يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات، وبذر فيه بذر الاراده والاخلاص، وعرضه لمهاب ريح الرحمه، وكما يقوى انتظار الامطار في اوقات الربيع عند ظهور الغيم، وكذلك انتظار تلك النفحات في الاوقات الشريفه اهو، وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب كيوم عرفه ويوم الجمعه وفي رمضان. والهمم والانفاس اسباب لاستدرار رحمه الله تعالى بحكمته وتقديره. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصبر، ونبدا في كتاب الشكر. قال: الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم. حد باعت بتقول لي: والله يا شيخ ربنا فتحها عليا بسبب جملة سمعتها صدفة، وبعدين ورجعت تاني أسأل عنها. سبحان الله، يعني سمعت جملة صدفة. خليني أحكي لكم حكاية. بدايتي في التدين، يعني بدايتي في التدين، يعني أنا من صغري وأنا مصلي الحمد لله، يعني لم أقرأ الصلاة قط، والحمد لله رب العالمين، وهذا فضل الله، ما هوش لو جدعنتي ولا هو فضل الله عز وجل علي. لكن بدايتي أن أحب أني مثلا أسمع قرآن، أحفظ قرآن، يعني اللي هو بقى الاهتمام بالدين بشكل مختلف عن التربية اللي كلنا اتربيناها في بيوتنا، يعني اللي هي البيوت العادية. يعني هي بدايتي أنا كانت أني كنت ماشي مرة وفي مسجد تحتيه زي واحد بيبيع شرايط دين، يعني شرايط قرآن وشرايط الشباب الصغار بقى اللي هم 20 سنة وأقل وكده، ما عرفوش يعني إيه شرايط. يعني زمان كان في حاجة اسمها شريط كاسيت، سمع فيه يمكن فيكو أجيال ما شافتش الحاجة دي، خلاص. المهم يعني فالشريط ده بيبقى جوه علبة كده ومكتوب عليها إيه اسم الشريط. يعني أنا معدي، الصوت واضح يا شباب؟ عشان في حد بيقول الصوت بيقطع. الصوت واضح ولا؟ طيب الصوت واضح الحمد لله. فأنا معدي ولا في دماغي خالص أشتري حاجة ولا خالص، فمعدي فلقيت شريط مكتوب عليه بالظبط كده اللي مكتوب كالآتي: مكتوب الزمر وتحتيها كلمة الزمر كده، وبعدين تحتيها غافر، وبعدين تحتيها الدعاء، وبعدين تحتيها الشيخ محمد جبريل كده بالظبط: الزمر، غافر، الدعاء، الشيخ محمد جبريل. طبعا أنا لا عارف إن في حاجة اسمها سورة الزمر في القرآن، معرفش، ولا حاجة اسمها سورة غافر، معرفش الكلام ده، يعني الكلام ده بالنسبة لي معرفوش، معرفش إن في سورة اسمها الزمر ولا سورة اسمها غافر أصلا في المصحف. فقريت العنوان ده فقعدت وقفت كده، العنوان شدني، يعني إيه اللي خلاني أبص على الشريط؟ أنا معرفش، يعني أنا معدي، إيه اللي خلى عيني تلمح الشريط؟ معرفش. فقريت الزمر غافر الدعاء، فابتديت واقف مش فاهم الكلام أصلا. إيه الزمر ده؟ يعني إيه الزمر دي؟ مش فاهم. اللي بتغفر الدعاء، ما انا فهمت ان الزمر بيغفر الدعاء، وبعدين قلت هو الدعاء ده ذنب عشان يتغفر؟ يعني الدعاء ما هو الذنب عشان يتغفر، وبعدين طب الدعاء هيتغفر، ايه الزمر اللي بيغفر الدعاء ده؟ انا مش فاهم حاجه. طبعا هو المقصود ايه؟ المقصود ان الشيخ محمد جبريل ده هيقرا سوره الزمر وهيقرا سوره غافر وهيدعي، يعني ده المقصود. الشيخ محمد جبريل ده يعني معروف، مقرئ معروف، وانا ما اعرفش مين محمد جبريل ده برضه. بعد كده طبعا ايه يعني صرنا اصدقاء، وبقيت اروح معاه مسجد عمرو بن العاص في العربيه اللي داخل بيها وكده يعني، لكن في الوقت انا ما اعرفش مين محمد جبريل ده، ما اعرفش حاجه. ايه الزمر وايه غافر وايه الدعاء؟ مش عارف حاجه. اشتريت الشريط بس علشان اعرف ايه الزمر ده، ايه كلمه الزمر دي، ايه معنى الزمر، وايه الدعاء يتغفر ليه؟ الدعاء ده حاجه حلوه يعني، ليه يتغفر؟ اشتريت الشريط عشان كده فقط، وده أول شريط في حياتي له تعلق بالدين اجيبه. شغلت الشريط، طبعا اول ما شغلت الشريط فهمت بقى، فهمت ان في سوره اسمها الزمر، سوره اسمها غافر، والشيخ هيقرا سوره الزمر وسوره غافر وبعدين يدعي، وهو ده الشيخ محمد جبريل يعني. والقى الله عز وجل في قلبي حب القران على صوت محمد جبريل، اول صوت اسمعه في القران يعني بقصد الاستماع يعني. طبعا ايه، اذاعه القران الكريم شغاله ماشي الحال، لكن بقصد الاستماع كان اول صوت اسمعه هو صوت الشيخ محمد جبريل. وحبيت القران جدا بصوت عشان خاطر محمد جبريل. وكان بالنسبه لي بقى شيخ محمد جبريل ده الوحيد في العالم اللي بيفهم دين، اللي ما هو اللي ما اعرفش غيره اصلا. وبعد شويه فكره جات لي في دماغي، طبعا ما فيش حد حواليا يعني، ما فيش حد اساله، ما فيش حد اعرفه، جالي فكره في دماغي كده، طب ما نفتح المصحف وهو بيقرا فاقرا معاه. دي فكره من دماغي كده يعني، مش حد قال لي اعمل ده. وفتحت المصحف، وبعدين الشيخ نسي ايه، يعني ايه سقطت منه في القراءه وانا ماسك المصحف. فطبعا انا في دماغي ان محمد جبريل ده مستحيل يغلط، ما هو ده الوحيد اللي اعرفه بيتكلم يعني بيقرا قران اصلا. فكل اللي جه في دماغي ان المصحف غلط. كنت ساعتها يمكن في السنه اولى ثانوي، انا مش فاكر يعني، كنت يعني يعني كنت صغير ولا كبير، فجه في دماغي المصحف غلط يعني، محمد جبريل ازاي يغلط؟ ده شيخ كبير يعني هيغلط، اكيد المصحف غلط. رحت شايل المصحف وجايب مصحف تاني، وقعدت فايه فتحت المصحف لقيت برضو الايه ثابته في المصحف، موجوده في المصحف، وجبريل ما بيقراهاش. اللي في دماغي برضو ان دي بقى مؤامره كونيه على المصاحف، والمصاحف كلها غلط. لغايه دلوقتي مش مقتنع ان محمد جبريل هو اللي فاتته الايه يعني. لغايه مثلا بعد رابع مصحف ولا حاجه قلت ايه، حطيت بقى الاحتمال، ما يمكن محمد جبريل هو اللي فاتته الايه يعني. ودي كانت البداية، دي كانت البداية ان ايه، ابتدي اسمع قرآن، ابتدي احب القرآن، يبقى في تعلق بالقرآن. واضح يا شباب؟ انا بحكي ده مش بقول ان انا بقيت حاجة عدلة، مش بقول كده، لا ربنا يسترنا يعني. اللي بقوله ان ما تعرفش امتى يعني، ليه عيني تقع على، انا مش عارف يعني. هل مثلا كان حاصل مثلا، انا مش، انا بقول مثلا ما مش فاكر حاجة طبعا، كان في مثلا قبليها مثلا بر بامي ولا بابويا، ف بسببها ربنا وقع عيني على الشريط ده وخلى قلبي يروح ناحيه ان انا افهم، يمكن كان في صدقه مثلا، يمكن الله، انا مش عارف. انا بقول الكلام ده بفتح بيه مجال ليك انتوا، لا تحقرن من المعروف شيئا، يمكن بمعروف بسيط تجي لك النفحه، تجي لك الجذبه، الله اعلم. واضح يا شباب؟ طيب، ولذلك يعني عشان جاي لي اهو سؤال دلوقتي، لو واحد اتربى في بيت ملتزم، انا ما بحبش كلمه ملتزم دي قوي يعني، لكن ماشي، والصلاه والصيام بقت حاجه اعتياديه يعني، انا مش هرد على السؤال ده قوي، لكن عاوز اقول بقى يعني يا شباب ويا بنات اللي طالعين في بيوت الاب والام بيقولوا لكم صلوا، ولا بيقوموكم لصلاه فجر، ولا بيقولوا لكم صوموا اثنين وخميس، ولا يوم عرفه، ولا يوم عاشوره، ولا بيقولوا لكم غضوا البصر، ولا بيقولوا لكم احفظوا القران، يا شباب ما تستثقلوش ده والله يعني. غيركم كان انا بيجي لي رسائل، ويمكن عرضت بعضها على قناه التليجرام وبعضكم شافها، يعني الابناء بعد ما كبروا وفهموا ان كان في حاجه اسمها دين، وما لقوش في صغرهم حد يقول لهم صلاه وصوم والحاجات اللي بتتقال لكم دي، يعني بيشكو الولد، بيشكو الى الله، والبنت بتشكو الى الله، ابوه وامه اللي ضيعوه، هو بيجي لي رسائل كده، ضيعونا، ما عرفناش حاجه، ما كانش حد بيقول لنا صلوا، ما كانش حد بيقول لنا صوم، ما كانش حد بيقول لنا غض البصر، ما كانش حد بيقول لنا امسك المصحف اقعد اقرا لك شويه في المصحف، ما كانش حد بيقول لنا انزل صلاه جمعه، امسك اقرا سوره الكهف. وسبحان الله نجد العكس في الابناء اللي الاب والام بيقولوا لهم يعملوا، مستثقلين العباده، ويشتكوا ابوهم وامهم ان هم بيقولوا لهم يعملوا وقربوا من ربنا. انتوا في خير يا شباب كبير، فبلاش يبقى يعني، لو ربنا راى ذلك منكم قد تحرم الخير، تحرم بقى النفحه ولا الجذبه. ماشي. نكمل. نكمل بقى، ندخل في الشكر بقى. ما لو حضرتك مش حاجة عدلة هنسمع لك ليه؟ اه والله تسمعوا لي ليه؟ يعني ما يمشوا اسمعوا ليش، روحوا اسمعوا للناس العدلة. هي طبعا من كمان تقول نحسبك على خير يا شيخ يعني. لكن هو انا يعني هكذا ارى نفسي، وهو وليس تواضعا ولا خالص يعني. يعني انتوا لو سبتوني ورحتوا لغيري هبقى مبسوط يعني. الله المستعان. طيب، السطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. قال الله تعالى: وسنجزي الشاكرين. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقليل من عبادي الشكور. وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. مع كونه وقف أشياء كثيرة، وقف أشياء كثيرة غيره على المشيئة، قوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لكن في الشكر قال: لأزيدنكم، ما قالش إن شاء. وقال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ويرزق من يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويتوب الله على من يشاء. لكن في الشكر قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقولوها، يلا قولوها دلوقتي على طول، كل منكم يقول هذا الذكر ويستحضره: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، ماشي، بلاش النفوس الشريرة الخبيثة، عاوزين نبقى نفوسنا طيبة كده، عاوزين الخير لكل الناس. وأما حتى الكفار عاوزين لهم الخير، إيه الخير؟ إن هم يسلموا ويأمنوا بربنا، مش ده النبي عليه الصلاة والسلام كان كده؟ حتى الكفار خلاص عاوزين لهم الخير برضه. طيب، قال: وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، أن تحمد الله بلسانك. وحاجة تانية تعملها بلسانك، أن تنسب النعمة لله، فهذا من شكر النعمة باللسان. يعني يا شباب، يعني حضرتك في الثانوية عامة جبت مجموع كويس، فهيجي عمك وهتيجي خالتك ويقولوا لك: ما شاء الله ده انت ذكي، فهتتفشخر كده وتتنفخ كده وانت ايه تشوفي نفسك كده. لا، ده انت ما شاء الله، ده انت ذكي، ده انت بتحفظ، ده انت تقول والله دي نعمة ربنا علي، لو بذنوبي انا كنت اسقط. ودي حقيقة، ده مش تواضع من حضرتك ولا تواضع من سعادتك، دي حقيقة فعلا، لو بذنوبك كنت تسقط، لكنها نعمة من الله عز وجل عليك. خلاص، وكم واحد ذكي، وكم واحد بيحفظ، وكم واحد شاطر، وتجيله حمى ليلة الامتحان يروح ما يعرفش يحل، يجيله أرق ليلة الامتحان وينام قبل الامتحان بساعة وتروح عليه نومة ويروح عليه الامتحان، يروح الامتحان مطبق فتركيزه قليل فما يحلش الحاجات اللي كان بيحلها بصباع رجله الصغير. الحاجات اللي بقولها دي يا شباب بتحصل ولا ما بتحصلش؟ يعني أنا عايش في الأحلام؟ لأ، بتحصل. وهو عنده الذكاء وعنده الحفظ وعنده الملكة وعنده كل حاجة، فأنت ده كله فضل من الله عز وجل عليك. حضرتك تاجر، فيجي واحد يقول لك: ما شاء الله ده أنت دماغك جبارة، ما عشان كده بتكسب. تقول: والله ده فضل من ربنا، ده نعمة ربنا عليا، انا لو عليا كان زمان تجارتي دي كلها تخسر، ودي حقيقة برضو، مش بتتواضع حضرتك، لا خلاص حضرتك بتقرأ قرآن فربنا ألقى القبول على صوتك فالناس بتيجي تصلي وراك، ماشي، فبرضو يجي يقول لك صوتك جميل، ما تقول له والله ده فضل ربنا، وكم واحد صوته جميل لكن ربنا ما يكتبلوش القبول مثلا، ده كله بنشوفه يا شباب، ماشي. فدي برضو من الشكر باللسان، إظهار الشكر لله بالتحميد، دي حاجة تحمد ربنا سبحانه وتعالى، وإنك تنسب النعمة إلى الله بلسانك، وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته. يبقى عينيك هتروح تبص بيها للمتبرجات وتفتح مواقع إباحية، وودنك هتروح تسمعي بيها أغاني وتسمعي بيها غيبة من صحباتك، إلى غير ذلك بقى. أي نعمة بقى من نعم الله عز وجل، أن تستعمل النعم في الطاعة والتوقي من الاستعانة بها على المعصية. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ما تفضحوش. طبعا هم ما كانوش يحلموا بالحاجات اللي بنعملها دلوقتي، الشباب بيعملوها، هو شايف إيه الإجرام اللي ممكن يتعمل بالعين، إنك تفضح ستر المسلم. شايفين العلماء كانوا يعني مش متوقعين إن يجي جيل خلفا بعدهم خلف عكوا الدنيا. ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى، وهو مأمور به، قال صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. يعني بقى التحدث بالنعمة، أن تتحدث بكونها نعمة زي ما احنا قلنا كده، خلاص. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا هكذا. وإحنا مر معانا قبل كده، تقول الحمد لله وما تشتكيش، عندك بلاء، عندك مرض، عندك مصيبة، الحمد لله في عافية، في ستر، في نعم من الله متتالية، وتسكت خلاص. ولو أنت اللي بتسأل ما تزنش بقى خلاص، لا تخرج أخاك إلى ما يكره، إنه يبتدي يقول لك اللي عنده، فيبقى كأنها شكاية، كأنه يشتكي الله عز وجل إلى خلقه. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت. يعني ما سألتك، كأن عمر يقول: ما سألتك إلا لأستخرج الحمد منك. وهذا ورد عن السلف، قال: وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. يعني اللي شكر يثاب، واللي سأل بتلك النية يثاب برضه. وقال أبو عبد الرحمن الحلبي مثلا، مش عارف: إن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله كيف أصبحت، فقال له الآخر: أحمد الله إليك، قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ يعني اكتبها ازاي دي، بأنه بيحمد ربنا. قال: اكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبحت يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. قال: واعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى. ما احنا بنقول لك استخدم النعمه في طاعه الله، تقول طب هو، او فيما يرضي الله، تقول طب انا عاوز اعرف ايه اللي يرضي الله، ونقول لك اوعى تستخدمها فيما يغضب الله، تقول يبقى انا لازم اعرف ايه اللي بيغضب الله. فهمتوا يا شباب؟ اذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه، ومعنى الكفران نقيض ذلك، اما بترك الاستعمال او استعماله فيما يكرهه. ولتمييز ما يحبه الله فيما مما يكرهه مدركان، يعني ازاي نعرف؟ أحدهما السمع، ومستنده الآيات، يعني إنك تعرف ده بما قاله الله أو ما أجراه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إن ربنا بيحب كذا وبيكره كذا. الثاني بصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار، لأن مش كل حاجة هتلاقيها مكتوبة في المصحف أو نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات بقى تدرك بالبصيرة، تقول لي انا قلقان من كذا. طب البصيره دي تيجي منين؟ واعظ الله في قلب كل مؤمن، تيجي بانك تزود في ايمانك وتزود في اعمالك الصالحه. اللي منكم حضر الدرس بتاع الجمعه او سمعه، اتكلمنا عن الحته دي اسهبنا فيها خلاص، اللي هو اخر درس من تاملات في سوره الكهف، اتكلمنا في حته البصيره والقران وازاي ده نور وازاي دي بصيره، يعني عشان ما نعيدش هنا الكلام بقى. فاللي عاوز يعني يسمع الحته دي يسمعها في الدرس ده. وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الاخير عسير عزيز اللي هي البصيره. ولذلك ارسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق. ومعرفه ذلك يعني هديكم مثال يا شباب، هديكم مثال. دلوقتي قدامك سم، قدامك سم، انك تمد ايدك للسم وتشربه، هذا يحبه الله ولا يكرهه الله؟ ايه رايكم؟ قدامك ازازه سم، فانك تمد ايدك لازازه السم وتاخدها تشربها، دي حاجه ربنا يحبها ولا يكرهها؟ دي حاجه ربنا يكرهها، لانك كده بتقتل نفسك، مش كده؟ هذا مستنده السمع، مش كده؟ ان في ايات وفي احاديث بتنهى عن قتل النفس، مش كده؟ طيب لما يجي خالد بن الوليد فيمد ايده ناحيه ازازه السم ويشربها، ايه رايكم في الفعل ده؟ يحبه الله ولا يكرهه الله؟ عارفين القصه بتاعته ولا لا؟ عارفين القصه مش كده؟ انه مسك ازازه السم وشربها علشان يعني كان في زي في حرب ولا حاجه، والملك الثاني الكافر قال له يعني والله لو شربت السم ده تدخل نديك البلاد من غير حرب ومن غير قتال وبتاع. فخالد سمى الله ومسك السم وشربه فلم يضره. هنا اللي يعنينا دلوقتي، اللي يعنينا دلوقتي ايه اللي حصل؟ يعني هتفتح المصحف او هتفتح الاحاديث هتلاقي فيها ان يا خالد خذ هذا السم فاشربه فانه لن يضرك، مش هتلاقي ده لا في القران ولا في السنه، مش كده يا شباب؟ امال ايه؟ بصيره. دي بقى بصيره خلاص، انك تدخل النار تروح تلاقي نار مولعه كده فتروح مقتحم النار وتقعد جوه النار، دي حاجة يحبها ربنا ولا يكرهها؟ يكرهها، لأن برضو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. يجي شيخ الإسلام ابن تيمية يعمل الحركة دي، طبعا هو ما وصلش إنه يدخل، لما نظر واحد من الرفاعية، والقصة برضو معروفة يعني، مش ما فيش وقت بقى نحكي كده، لكن في الآخر بصيرة قال كنت على يقين. طبعا هو الرفاعي ده ما قامش وما دخلش النار، يعني قصة طويلة كده. فلما سأله شيخ الإسلام طب لو قام يعني كنت هتخش النار؟ راح شيخ الاسلام رد مش هتلاقيه في القران، ومش هتلاقيه في يعني دي حاجه مش بتاعتنا بقى، دي بصيره كده. قال كنت على يقين ان الله سيجعلها بردا وسلاما علي كما جعلها بردا وسلاما على ابراهيم. دي بتاع دي تجيبها منين دي؟ فهمتوا يا شباب؟ طيب فدي البصيره بقى، ده عزيز عسير. لذلك ارسل الله الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق. ومعرفه ذلك تبنى على معرفه جميع احكام الشرع في افعال العباد، فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. بلاش الـ الـ الأصرح من ده، حضرتك فكرة البصيرة دي مش واضحة يا شيخ، فكرة البصيرة. طب ممكن أنا عشان بس الوقت اسمعي آخر درس نزل على القناة بتاعت التليجرام، اسمعي آخر، مش آخر درس اللي هو بتاع الفجر، لا درس اللي هو تأملات في سورة الكهف آخر واحد، يعني اطلعي لفوق شوية كده في قناة التليجرام بتاعتي واسمعي الدرس ده، ماشي؟ هتفكلك القصة دي خالص، ماشي؟ عشان بس مش احنا النهاردة مش بنتكلم عن البصيرة وعاوزين ايه، ماشي؟ واختكم هي حاطط لكم ايه يعني، لعله ده بقى الايه الرابط بتاعه يمكن، انا مش عارف هو لا، بس هو يعني هو ايه آخر درس في ال، ماشي هو ان شاء الله خلاص، ماشي عشان حد تاني بعته بس على الخاص. فاسمع الدرس ده ان شاء الله وهيفيدك يعني ان شاء الله. قال واما الثاني، احنا فين بقى؟ واما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار، فهو ادراك حكمه الله تعالى في كل موجود، في كل موجود خلقه، اذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم الا وفيه حكمه، وتحت الحكمه مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب، وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية. أما الجلية فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار، فيكون النهار معاشا والليل سباتا، فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستطار. فهذا من جملة حكم الشمس، لا كل الحكمة فيها. وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار، ده كله واضح يا شباب، يعني مش محتاجين نتكلم فيه كتير. وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق، وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم، نحو كونها زينة للسماء، وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة. وكذلك أعضاء الحيوان، منها ما تبين حكمته بيانا ظاهرا، كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة كالمرارة والكلية والكبد وآحاد العروق والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة، فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدرا يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. فكل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد به فقد كفر نعمة الله تعالى فيه، فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد، لأن اليد شكرها أن تكفها عن الحرام، بتمدي إيدك تصافح النساء أو أنت بتمدي إيدك تصافح الرجال، كفرت نعمة اليد، مش كفرت بالله، يعني ما أديتيش شكر اليد كما ينبغي، فهمتوا؟ بتمدي إيدك عشان تاخد رشوة، سميها بقى إكرامية، سميها أي حاجة، هي رشوة، كفرت نعمة اليد، فهمتوا يا شباب؟ بتمد إيدك تضرب مراتك ظالما لها مجحفا في ضربك إياه، كفرت نعمة اليد. بتمد إيدك تضرب ابنك على وشه وقد نهيت عن لطم الوجه، كفرت نعمة اليد. ماشي، بتمد إيدك تشات مع امرأة لا تحل لك، كفرت نعمة اليد. بتمد إيدك تشاتي مع شاب لا يحل لك، كفرت نعمة اليد. ماشي، لأنها خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه ويتناول ما ينفعه لا ليؤذي بها غيره. وكذلك العين، إذا نظر بها إلى محرم فقد كفر نعمتها، واضح ده بقى مش محتاجين نتكلم عنه. ونعمة الشمس أيضا، إذ الإبصار يتم بها، أو كفر نعمة الشمس أيضا اللي هو الضوء، يعني أنت عشان تبص تشوف لابد من أنك يكون عندك حاجتين، ضوء والبصر، فانت لو بصيت للحرام كده كفرت نعمتين، نعمة البصر ونعمة الضوء، ده اللي عاوز يقول. إذ الإبصار يتم بها، فالعين والشمس خلقتا ليبصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه، ويبقى بهما ما يضره فيهما، مش عارف ايه يبقى بهما دي، او يتقي بقى ممكن، ويتقي بهما ما يضره فيهما، والله اعلم، لعلها ويتقي. ماشي، اللي عاوز ينام ومش قادر يقعد ومش مستحمل يخرج ينام، ولا ايه رايكم؟ ماشي، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ماشي يخرج نام عشان الفجر ما يفوتكش. يتقي غالبا يتقي. واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى، مش تتسحل فيها وفي جزئياتها وتبقى عاوز تحصل الدنيا. الدنيا دي كلها اتخلقت ليك عشان تستعين بها على أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن، والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة، لذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتبين من ذلك يا شباب أن كل شيء خلق لأجل أن تصل إلى الله. خلاص، فما بلاش تتغفل. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. ولنذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها أو يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. فنقول: من نعم الله تعالى من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير. المثال ده هخليه لكم تقروه، هو مثال جميل الحقيقة وممتع، لكن خارج المقصود بتاع الايه الشكر يعني، لكنه ممتع زي ما بقول لكم كده، فاقروه يعني هتستفيدوا منه. ماشي، طيب، يبقى الحتة اللي فوق دي يعني مجهود شخصي بقى. ماشي، هتقروها، تعالوا بس نشوف كده رسائلكم لو في حاجة مهمة قبل ما ندخل على الفصل الجديد. الأخونا اللي كان عاوز ينام لو ما لسه ما نامش بقى بيقول لك نكمل يا شيخ، أنا على طريق سفر، يشرب قهوة. إخوانك بيحبوك أوي، عاوزينك تفضل قاعد معاهم. طيب، مش شايف أسئلة يعني محتاجة أجاوب أوي. لو سمحت يا شيخ، عايز فتوى، أبويا مصاب إن أروح فرح. لا، مش وقته. ماشي، مفيش أسئلة أوي. قال: اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة. طيب يا شباب، أنا أستأذنكم معلش، ده بقى يعني عذر لي أنا، يعني هنقف هنا لأن أنا يعني مرهق إرهاق شديد شوية، ودعواتكم بقى. ماشي، نقف هنا. آمين، جزاكم الله خيرا. نتقابل بقى السبت الجاي إن شاء الله، عشان كمان انتوا أكيد زهقتوا بقى لنا ساعة بنتكلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.